كيف لي أنسى حبيبي وهو على أمل الظلام حبه أضنى فؤادي والحشا نار ضرام كيف لي أنسى حبيبي وهو علمني الظلام حبه أضنى فؤادي والحشا نار ضرام يا حبيبي يا محمد يا أرتجي عطف جنابك أرتجي عطف جنابك فأغيب يا من عليك